والثاني إشارة إلى زواج البصر حتى يقضي على النحل، لأن القدرة على النحل هي إشارة إلى القدرة المادية. النحل الذي يفتح ولده يكون له قدرة على اشتراء الدابة التي تنحل، سواء كان من غنم أو بهم أو بعرض. وكذا وقد وقع ويكون هذا الغيب إخبارا عن الغيب، لأن الصورة مكية، هي صورة فكية وفيها دلالة على تشريع النحل، وفيها دلالة على مشروعية لعيد الأضحى. نعم. والثالثة وجميع كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو، لذلك من يستغرق في التفسير يذهب ضد عقله لما يحويه كتاب ربنا تبارك وتعالى من معاني جمع، لكن هذا لا يجعلنا نمتاز حول بعض الخدع كقولهم ان القران حمل موجود. هذا الكلام صحيح لكن بالضوابط والقواعد المعتبره التي جعلها الائمه في حقيقه الامر، كما ان للفقه اصولا فللتفسير اصول. هناك علم يعني مجرم وقليل من طلاب العلم من يدرسونه، هو اصول التفسير، هو اصول التفسير وقواعده. نعم. وهذا مهم جدا من القراءة. إلى الآن لم أعقل على ما بفضل الله أن يأتمنى الله تبارك وتعالى بشيء يكره هذا الأمر، الشيخ عبد الخالق اللطيف فدرسنا عليه أصول التفسير. لأن الأصول هي العمدة لطالب العلم، هي الأساس. أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الدين، أصول النحو، إنهم أصول. قواعد كثيرة نقول نصوم عليها نحن. نعم. هو تفسير ابن عطية الموجب التونسي الوجيز ومقدمته اصول التفسير، كذلك ابن تيمية كتاب اصول التفسير مكيف. نعم. كتبته هذا تفسير ابن عطية، هذا المقدمة، هي مقدمة في تفسير في اصول التفسير واضح. نعم. وذلك أن عدوه هو لم ترى، فقد انقطع نفسه وذل، وهذا إشكار عن الغيب لا يعلمه إلا الله الوليد المغير. نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيره أنه أكثر منقطع له، في حقيقة الأمر هو الذي هو منقطع له وقد حق. نعم. الوليد المغير. نعم. نريده. نعم. فقد تحدث القرآن أول من خلق كله أن يأتي بمثل هذا القرآن، ربنا تبارك وتعالى تحدى فصحاء العرب، لأن التحدي ينبغي أن يكون لهم لأنهم هم أهل الإسلام أهل اللغة. ولذلك يعني الوليد لما سمع القرآن قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله لمؤمن وإن آخره لمؤمن وما هو بقول بشر. علم أنه ليس بقول بشر، وهو الآن مؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس لأنه يشترط في الإيمان الصحيح شرط لازم. أحسن الإدعاء. فلم يدع الى انما السكت واضح. قال تعالى قل ان الجماعه الانس والجن على ان يحكموا مثل هذا القران لا يحكمون بمثله ولو كان بعضهم لبعض وهي معينه لا يستطيعون التحكم. فلما عجزوا عن ذلك تحداهم ان يبدوا بعهد السور كما قال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله. هذا الصيغه صيغه الامر لكنه بالتعيين. هذه الدلالات صيغه تفعل للتعيين كما سياتي معنا في مبحث الامر. فلما عجز عن ذلك يتحذره ان ياتي بسوره، فقال تعالى فاتوا بسوره من مثله. هو لا يستطيع. فلما عجز عن ذلك لذلك هناك مساله مهمه في القران لا يترجم. هذا لفظ يعني مرغوب ترجم للقران، القران لا يترجم. وانما هي بعض الدلالات او بعض المعاني، حتى المعاني صعب، لان القران الفاظ ومعاني. هو معجز بنظمه، معجز بنظمه، والنظم ما هو؟ هو معاني، الفاظ مسبوقه بمعاني. لذلك ليس هناك ترجمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. تعلم اللغه العربيه بالنسبه للقواعد يعني من فرض ال 40 للشيخ فتح فرض واحد من القادر عليه. اللغة العربية تدخل في العينين كفاية. لذلك في علم مهم جدا في الماضي في علم هو أصل القرآن. بس نتعرض فيها أو يتعرض فيها وليس من نقرأ هذا أنا آسف لك إذا من نقرأ في الدرس في علم القرآن يجب تبين هذه الامور واضح تعب. لكن هذا الكتاب تستطيع ان تقراه يعني طلاب العلم كتاب شيخ نور الدين عزب بإحكام كتب اخرى في الكتب مثل البرهان او الفرقان او مذاهب العرفان كتب ضخمه تحتاج الى سنوات اذا كان اليوم في الاسبوع. هذا غير لا يستقيم. لا نعم المعنى خاصة بالمنظومة ولكن ماذا أيه أنا بعض المدة قلت لك البرنامج كامل أحسن من المسجد إذا كنت تقول لا أي برنامج إنها مرة برنامج معنى لغير المتفردين فلا بسهل إلا عن المدة وهي تجد في خاطري. إذا مش نحب نسوي هذه وهذه بعد تقرا لازم برنامج كذا إذا أيام في الأسبوع أو أربع أيام تكون دوام يعني ثلاث ساعات أربع ساعات أقل قليل ثلاث ساعات يعني في المسجد تكون إنما سبيل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وانواع اعجاز القران مثلا لذلك يعني الكتب المكتبه الاسلاميه يعني مملوءه بالمصنفات التي تتعرض لعجائب كتاب الله تبارك وتعالى في التفسير وغيره من الكتب المستقله المفرده في اعجازه وخاصه كتاب اعجاز القران دلائل الإعجاز للزوجان كتاب رائع، كتاب رائع يتعرض فيه إلى النظر والكلام. نعم. وكلما زاد عشر الناس كلما اكتشفوا أنواع من الإعجاز لم يكونوا يعرفونها من قبل. لذلك في علوم القرآن هناك تصحيح لذلك الكليات، أن القرآن هو وحي قدسي. لذلك هذه مسألة قدسية عقدية. يجب عليه ان نعتقد ولا يكون هذا خطا. كل ما يتجدد من العلوم الحديثه اولا يجب ان نتيقن ان كتاب الله تبارك وتعالى قطعي ليس فيه نظريات. النظريه هذه نظريه، هذا الانحطاط من النظر، والنظر هو الذي يحتاج الى اعمال الفكر اشعر وتامل. يعني ليس حقيقة علمية، ليس علما، وإنما هو غالب الظن، هو ظن، لكن كتاب الله تبارك وتعالى قطعي. النظريات العلمية إذا استقرت مع فأصبح علما يقينا وقسمنا على الفاوى علم يقينا رؤيا لكن حدث الأمر ثبت صدقه ثبت أنه يقين أنه حقيقة علمية حقيقة علمية ليست نظرية علمية. الآن الناس شرفوا بما يسمى في الأحياء الكونية أو الكونيات ومشاكل ذلك ويجعلون القرآن ظلا له وهذا خطأ. وإنما بالنسبة لنا القرآن هو مجموعة من الحقائق التي لا ريب فيها. فالاكتشافات العلمية التي اكتشفها الإنسان والقرآن يحمي معانيها ودلائلها هي بالنسبة لنا مجرد استئناف ليست مؤكدة ليست مبهرة لتصديق القرآن وإنما مؤكدة ونقصرها نستأنف بها فقط لنا. وسبب هذا لو فرضنا أن نظرية علمية نكبناها إلى القرآن الكريم وأن القرآن تكلم عنه ثم ثبت أنها باطل ماذا نقول؟ يعني ما نقول عليه وقفنا في القرآن باطل؟ لا ما طيب إذا ثبت مثلا أنها أمر قطعي عندي وكان القرآن يعني هذه الحقائق هي بالنسبة لنا مؤكدة فقط نستأنس بها ليست مظهرة تلقية القرآن واضح؟ نعم هذا مهم جدا لتصحيح المفاهيم والاعتقاد. ثم قال المنصور الينا في التوازن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنصور اليه المعجم في افضل سوره منه المنصور الينا بالتوازن المتعبد بتلاوته المكتسب بسوره الفاتحه المختتم بسوره النار المرسول إلينا في التوكل. التوكل كما تعلمون نقوله في الدرس المعين المرسلة هو ما تناقله جمع غفير عن جمع شفير من أول سنة إلى منتهى طبقة عن طبقة بحيث يستفيد تواصلهم عن الكذب. هذا الخبر المتوازن هو الذي يوجد في القلب علما يقينا وهو من مظاهر العلم الثلاث. لذلك هناك كتاب يعني انا اراه كتاب مهم جدا من الكليات لكن لمن كتب يعني ولو كان الامر كثير لقد درسناه هذا الكتاب هو اسمه نقط العرشان ونقط الظفران للشافعية الفاتح وعليه شرح لكي يصالح اسم الرحمن. هذا الكتاب في كليات العلوم الكبيره قواعد لقواعد العلوم عقلية ونقدية يتعرض للقواعد الكلية لأصول الفقه للمنطق للمصطلح لعدة حقائق يجب أن تكون راسخة في نفس طالب العلم. فهمت؟ نعم ولكنه كتاب قوي. نعم ايش فقط ما هو رحيم كل كلام بالناس في المطبعات هو مش حقيقي مجلس قرناه على شيء جميل نقطة العجلان وبلغت الظهر. كيف المتاجر وصلنا الساعة من ربنا الرابع لكتب الناس دائم لكن يستطيعون نقرأ لأننا نقرأ نعمل في دولة حطوا فتحة أحمال فتحة شرق ولا نصف فيها تطلعون كنت عليها حشي جزيل خطرية وقديم وصفة عندك. الرحمن. عليه حشيش يتيم رب السماء. طيب المنظور إليه بالتوازن، وهذه القضية تماما مختبرة في الجانب الكثير من الصلاة بين حتى في حفلة الفتاة في قصر الإجابة عندما قاضي الكشف تكلمون بين الأمر كيف أن كيف معنى التوازن ومعنى لفظ حروف القرآن بالتوازن والله. فالمشكور بالتوازن هي القراءات، هي القراءات العشر السبعة في جماعة الشافعي في كشف الزمان والثلاثة التي كانت أهل الجبري في موضوعته الزهرة فأكبر العشر وجمع أهل الجبري العشر في موضوعته طيبة النشر التي انتصر فيها كتاب منتشر في القراءات العشر والمؤلفات في هذا الفن عديدة جدا وكثيرة الحمد لله رب الله احترامنا الشيخ سليم مفيد رحمه الله تعالى. نعم. فخرج من يشفى قراءات الشاذة، قراءة الشاذة يعني هي ثلاث مفاهيم في قوة حديث صحيح، لذلك الأحناف يأخذونها ويستعملونها في التشريع. وأقصى ثلاث مفاهيم ليس متوازن، لكن الشرط القرآنية للمهنة توازن. لكن لما كان القراءة الشاذة سندها صحيح شروط صحيح واضح أخذ بها الأحناف في مسائل في أصولهم التي من خلالها نظموا فروعا فقهية منها مثلا الصيام ثلاثة أيام كفارة اليمين قراءة ابن مسعود متتابعات ثلاثة أيام متتابعات عند الجمهور لم يرى التتابع هو مخير لكن عند الأحناف في شرط من أين دليلهم هذه القراءة واضح؟ نعم وهي مسألة التحليل فقالوا لجمهور الحديث الصحيح ولذلك اعتذروا به قال ابن حاشم في ذلك لا يجوز الصغر أو قراءة الشهادة في صلاة ولا غيرها وهذا معلوم منكم أن الصلاة لا تصح بقراءة الشهادة عالم كان بالعربية الحوثية أيضا كذلك يعني قد يبحث قراءة متواجدة ويخطب في صلاة واحدة في قناة ركعة متماسكة قراءة متعامة هل تصدر ويصح ذلك أم لا أن يمضي بدل أن الفاتحة يأتي برواية القانون ومثلا حمزة وهكذا هل يستطيع أن تصح الصلاة أم لا؟ في خلاف في كل ركعة أنا عم صلاة الركعة الواحدة الفاتحة فبلغت أما مثلا إذا ركعة برواية الحمزة وركعة برواية مثلا القانون لا بأس لا ضرورة في ركعة ركعة نعم أنا ما نرى معه في يعني هذا المرة مرة شافعية مرة لا تفعل هذا تبع التدريب في القراءة هل كانت نفس الركعة الثانية هذه القراءة أو سورة القراءة؟ لا يزال سورة القراءة أما في المالكية معنى لم يعرف فيه هذا الأمر الله هو شخص في الفتاوى نجد هذه الفتاوى فتاوى البرزوزية أو الإمام عزيز فتح العليم مالك ممكن نقاول يعني يرسل عنها القضية على كل بلاي مر معاكم انه من ترك سورة عامة في الركعتين صلاة صحيحة في الاجماع محققين هذا الأشياء ولا تنسى هذا شوية دي ما نتخالف المنطقة وما ذكر الرئيس تحت الرئيس مرة بحية مجدد عامل ولا شيء عامل بس العامل والمسلم ما هذا من إشكاله؟ لو سووا الكلمة شوف عقلية كلمة سووا ويسلموا كلمة لكن ترتب عليه كثير البعض ترك الصورتين من ركعتين لا تبطل العدو لذلك عليش تتمر معاكم على طول على طول ليه المعتمد؟ هو في الزلال يذكر قولين راجحين هو قال قولين راجحين تعمد أي تعمد تعمد على كل يعني هذا القول إذا أنا فهمت أنه السهو عليه الصلاة ثاني طيب السورة السورة هي هي هي تخدم هي سنة مؤكدة ولا من إذا تركت قبل تبقى الصلاة إذا لم يتداركوا عن قرب هذا وبعد ما يقول أنا أحسن ما رأينا سهل ما نحن نظر أنه سيدنا يقول لم يعلم سبيل الله ثم سنة تركب عليه الإسلام ثم القضية يصير يتبع شيء هو أقوى منه والصلاة تبقى يبقى بجمده أبدا لكن ما قلناش أنها تبقى الصلاة هي بجمده إذا أجل بها صحة السفاجة يعني خلاص معلومة فهو متحيز انا مشيت ساعات مع برشا مرات يقول لي ذكا هو يحتار هو مره في العباره بتاع التكفير كان قليل وهو يقول لي قبل ما يجي يحط بالي الاسلام وغادي الاسلام كان ما قال ابن حارس في ذلك لم يجد اليوم في ميراث الشافعي ويوم رضيه عرض كانت العربيه الشوكيه وإذا فرق بها قوله إن كان شاهد من التحريم أعرف به وأمر بذاتها أعرف بها من شهر وإن كان عمل من كنت لا بشرطه من راح عوض فإذا لم يكن إماما هذا عند الملكية درس كبير من صالح المرسل تعجيب الحد ما يراه من الإمام لحد ما يرى الله فيه يعني يعتبر بالمصالح لكن لا الأمر هنا الأمر يتعلق بالإمام لأنه الإمام ورعه تأمومي في الماضي كي يعرف هذا غالبا في حق الإمام قلت وكان من السلفية الإمام محمد بن أحمد المعروف ابن شنبون توفي سنة 21 وثلاثمائة من الشام يخرج الشام 27 وثلاثمائة هذا القراءة الصحيحة لا عظيم فاحضر الوزير ابو علي بن مقنع وعمل له بعض الاحضار بحضور العلماء ومنهم ومنهم الجمهوريه المعروفه والقراء فسبحان الله الذي حرص على الجميع سبحانه وتعالى وإن كان يقرأ القرآن الشافعي لكنه لا يقرأ القرآن التفسير الهمومي والغالي كان يقرأ لو بالعكس الذي على حق يضلل ويفسق ويكذب أو مثلا محمد يعرف أنه مثلا ثم الجنسيات تعجون إذا تلاحظ أنه هناك كلمة جديدة لله تبارك وتعالى نفرقوا عن طريقه ليس من طريقه هذا هو تلفير السبب عند نفسه حتى المتصدين وينطلق شرطيه شكرا لك تقرا بالله الايمان تقرا بالله لا لا لا تقليد هم قاعده هذا يكون يؤدب العالم الذي يدعي العلم يؤدب على هذا فظلم واستجيب حتى أزعل الرجوع سبحان الله فشؤون صحاح أمة القرآن ثلاثة جماعة الجدل وحفظوها بقوله فكل ما وفق وجهه وكان للرقم احتمالا يحكم وصح إسناد هو القرآن فهذه ثلاثة أركان وحكم ما يحتمل ركن الأسماء شهودا ولو انه في سبعه وحيثما يختلف مرفوع عن صمومه وجل ذلك وحيثما يختل ركن الكذب شهودا ولو انه مجزوم وحقق بالفتح للمناسب لأنه مدرك لأنه أثبت جواب الجهل جواب الجهل إنه حيث بشر شرقي حيثما شرقي فيكون يختل فعل الشرط وأثبت جواب الجواب الشرط إنه مثل في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شيء يضار المصدر حرك بفتح الباب للمناسب لحركه المناسب نعم وحيثما يتدلى ركن الكاتب طلب رضي عنه عن شكله بالنصر اي طيب نصر بالنصر والمرأة وحينما يحتل لو انه كافر حينما يحتل لو تحتل الله عز وجل رفع الصحة لان خطأت جزء وحيثما يحتاج ركن الأنفس جزءاً فهذا في جزءاً فهذا في الأمر فلذلك بالكاد من غير مزبل وساعد أمر ممكن الوجوب والتقدير وأنت في جزءاً وفرقين برافو حيثما تكون جازمة مش تسبق عليه هي لكن هذه ليست جازمة المال كيف مطلوب كيف تكون مطلوب لا لا لا وحيثما يختل ركن يختل ركن ركن فعل يختل اثبت فعل امر الفعل ضمير مذكر تقديره انت اثبت انت شذوذا شذوذا وقوته في فعل الامر واضح نعم لو انه تسرع حكم قراءه الشارع قال الامام النووي رحمه الله تعالى مذهبنا كما يقول مذهبنا يعني الشكاية أن القراءة الشيخة لا يحتج بها ولا يكون لها في الخبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جموع كذلك المالكية والحنابلة على مفتي الشافعي بها لأن الأصل كان يقول عند على أنها قرآن والقرآن لا يهتم إلا بالتوازن في الإجماع فقوله لا وصح السابق تجوزا من الجدل تجاوز المقصود بالصحة الدنيا ليس الحديث ليس الصحة التي يضابطها الحديث الصحيح الذي يحمل الضابط عن نفسه ومسترجه الى المنتهات ويكون عدلا ضابطا ولو الحديث ليس بشاذا فلا محل لذلك المقصود هو صحة الثامن يعني التماثل فلو الصحة الدنيا تجاوز مفهوما لتحقيق المسألة نعم حتى تأكيدها أن يقول إلا على أنها القرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواجد بالإجماع وإذا لم يثبت القرآن لا يثبت خبرا لا تثبت القرآن أن يجوز ليس قرآنا فليس متعبدا في تلاوته ولا معجز وإنه يجب القرآن وكذلك لا تطبق عليه احكام القران من حيث فوضى نفسه يعني ممكن استشهاد التلاحق يعني الافكار لكن كتابا يحوي مشده بالروايات قصد تهاكما رده سؤال نظرة محترمة لأنه في حقيقة الأمر يعني لا يكون محترم الرسول أنا أقرأ على المكتوبات عشان كيف عندي لكن من الراجح أنه سوء أدب مكروه لماذا لأن الجزاء طاهر مستحضر طاهر مستحضر فالفهم سوء أدب كبير جدا الأفضل اجتنابه في فإذا وجدنا الناس تختلف أرى ومنا في زمن ترتيب سنة إمام أي مدينة في بارك وهي وجهة نظر لقراءة المسعود وأبي بن كعب الصيام ثلاثة أيام متتابعة بزيادة لفظ متتابعة أجل هذا لا يكون في خريطة القرآن الكتابة يحرم كتابته لأنه ليس مما أمر بكتابته تواتر واضح. وإنما لذلك لمن قرأ أم القرآن يعني كل ظاهر الاجتماع بن مسعود في حق كتابه فأبى لما أمره ابن عمر حتى يجمع المسلمون على كتاب واحد. مش معنى انه التوراه لا يجب على شيء فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه وما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب خاص به. واضح. فطلب منه ان ياتي به حتى يسمع القران على لسان واحد كما اخبر بذلك سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان على لسان اهلي ما نزل به القران على لسان اهلي كل اهل القران على لسان قريش. واضح. حتى لانه لما اختلط العجم بالعربي زارت الاسد فكثر اللحم في كتاب الله تبارك وتعالى فهرع كثير من الصحابه الى سيدنا عمر وفقد رجعت من زمن سيدنا ابي بكر لما يعني قتل كثير من الكفار في قتاله مع مخيمه فعندها يعني بداوا في الكتاب عن الجنه بدات لها الجنه. نعم بالتوفيق. فهذا يعني حكم شرعي بنوا عليه الأحناف من قراءة الشاذة اللي تسمى قراءة تفسيرية تفسيري. نعم. كما أوجب الله على النبي السابق في قوله تعالى والسابق والسارقة تقطع أيديهما بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقطع أيديهما فاقطعوا أيمانهم يعني الوجود قطع اليمين. كذلك يعني الجمهور البداءة باليمين يعني استنادا يعني تطلع اليمين قبل الشمال وهكذا. لا لا لا لا بعدك إذا سرق مرة ثانية بالخلاف وبعدك ما يسوي هناك من توقف فإن عاد فعود يعني إذا عاوز هناك مقال إنه يدرك هناك مقال إذا يقتل ما عادش في ذلك لأعضاء كل سقعة من ذلك لا لا مش تعليل هو المسألة هوني مثلا يعني هي مجموعة متكاملة يعني تطبيق حكم الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالظروف الكاملة يعني المسؤول على الرعية هو لله فيجب أن يوفر له الظروف الكاملة. فهمتني؟ ما نجموش من طبق الإسلام بجزئية ونقول لك جزئية هكذا ليس إسلامه ليس الإسلام. هذه القوانين التي نصها الله تبارك وتعالى هي قوانين يجب أن تعتبر ابتداء يعني قبل العمل عدم اعتقادها كفر عدم اعتقادها بكفر كفر لكن هذه القوانين في المجتمعات الإسلامية في عند ازدهارها يعني كانت من النوادر لأن الأصل المؤمن أن يكون متقيا لله يجتنب الفواحش. فهمتني؟ وكذلك توفر له الظروف الكاملة للكرامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية في المصالحات الآن حتى سببه. ولذلك لما عجز سيدنا عمر بعلة الناس لم يطبق هذا حتى الذي سرق لا تقطع يده لعلة. لما فشاع الجوع في المسلمين وكانت الأيام أيام قحط، أما إذا كان كل شيء متوفر وتسرق الصعاب وتسرق الصعاب. قاعدة تعريف القرآن في الأحكام الشرعية لأكثر كلي لا يكفي، قاعدة نفيسة تعريف القرآن في الأحكام الشرعية كلي لا يكفي، يعني عندما نقول أن القرآن الكريم متضمن للأحكام الشرعية، يعني التعريف اللغوي أنه هو شامل للأحكام الشرعية، هذا التعريف كلي كيف يكون؟ لماذا؟ لأن كثيرا من الأحكام الشرعية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى وأمر بها ونصر قانون البشرية جمعاء هي إجمالية مجمل، هذا معنى الكلية فيها، كالأمر بالصلاة والصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بالصيام وغير ذلك، تفاصيلها لم تبين، هذا ما يسمى بالمجمل سيد المعنى، لذلك السنة المطهرة تبين، وقوله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة، هذه هاتان الآيتان الكريمتان نستطيع على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، فهو دليل كلي واضح لم يبين بجزئياته، فهذا الكلي تحته جزئيات تحتاج إلى بيان، لذلك بينتها السنة المطهرة، ما هو كيف ما هي أوقاف الصلوات، كيف تكون فروضها أركانها سننها وما شابه ذلك، ذلك الزكاة قدرها فيما تكون سواء كانت في الماشية أو في الزروع والثمار أو في الأموال أو في العروض، وأين كذلك الحج، هناك عدة يعني جزئيات ذكرت بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنن وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها، يعني ما قصدوا بالعاديات الأمور الحياتية، الأمور الحياتية التي تعترض الإنسان في حياته في الزوجة الانكحة والعقود وما شكل ذلك المعاملات، هذه كلها أمر الله تعالى أحل الله البيعة وحرم منها، لكن السنة المطهرة تبينت يعني هذا الإجمال، كذلك قوله عندما قال رب تبارك وتعالى ربكم من صار يقول لله مثنى وثلاثة ورباع فإن لم تعدلوا فواحدتك أو ما ملكت أيمانكم، بينت السنة المطهرة أركان النكاح وما يشمله من شروط وموانع وأسباب وغير ذلك من بيان، لذلك كثير من الأحكام في القرآن الكريم تكون مجملة وتبينها السنة المطهرة أو تكون عامة وتخصصها إلى السنة المطهرة وما شكل ذلك، واختلفوا في النفس هل أن صلة النفس في الكتاب يعني الأحاد التي في المتوسط أم لا، اختلف الأئمة في ذلك، هناك من قال بالنفس وهناك من قال بعدم جواز النفس، وهذا كله ورمان في ورقات، أما جهاز أكبر في الساعة ورمان في ورقات وسيأتي مفصل إن شاء الله تعالى. نعم نحن عندهم لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن النفس إلا إذا رفعت هذا بقر مسكر. قال هو قطع نسخ بقطع قطعي او خصف قطش بقطعي. فلما قطش هذا القطعي اصبح الرمل فاجاب نفسه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.